أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، دائما العالم اللي يقال عليه التقدمي يقول إن سبب تأخر المسلمين هو ارتباطهم بدينهم، فنحن هكذا يقولون يعني في العالم الحر أو العالم التقدمي أو العالم الغرب أو العالم الأول تركنا الدين فتقدمنا، وأنتم ما زلتم مقيدون بقيود الدين فتأخرتم. وهذا لعمري فهم مغلوط، وقد يردد هذا الكلام بعض من المتمسلمين لقلة البضاعة الفقهية ولقلة البضاعة العلمية بدين الله عز وجل. المسلمون لم يتأخروا لأنهم بقوا مع دينهم، لا، المسلمون تأخروا لأنهم تركوا دينهم وابتعدوا عن دينهم. أنا أقول دائما نحن لم نتأخر عن الغرب، نحن تأخرنا عن الإسلام، وأقول دائما وجب علينا أن نتقدم نحو الإسلام لا أن نرجع للإسلام. الإسلام ليس وراء حتى أرجع، الإسلام أمام، يجب أن أتقدم نحو الإسلام، وتقدمي نحو الإسلام وتقدمي نحو الحضارة والمدنية. أما الذين يقولون إننا في الغرب تركنا ديننا فتقدمنا، أنا أقول لكم بل أشد على أيديكم أن الدين الذي تركتموه لم يكن دينا، إنما هو دين صناعة أرضية، لم يكن دينا سماويا، لا، لكننا عند ثوابتنا ديننا تتمة للدين الحقيقي، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فرب العباد سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظر إلى فرق بين كلمة إكمال وإتمام، طبعا ليس هذا مجال التمحيص اللغوي، ولكن قضية أن الله أكمل يعني الدين وأتم النعمة التي ليس بعدها نعمة بأن أوجد هذا الدين واضحا سهلا بسيطا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تعال إلى واقع المسلمين، إذا رأيت طبيبا ساهرا في مشفاه على مرضاه وعلى سبحان الله رعايتهم، أليس هذا الإنسان متهجدا لله عز وجل؟ إذا ابتغى بما يصنع وجه الله كسب ناحيتين، الناحية الأولى يأخذ راتبا ودخلا ماديا يحيى به حياة طيبة في الدنيا، والأمر الأهم يأخذ به إذا نوى ابتغاء مرضات الله أن يأخذ برضا من الله أنه قائم لله عز وجل، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هذه العين تحرس في سبيل الله. الإنسان اللي واقف في برج المراقبة في المطار طول الليل، الطائرة دي تنزل والطائرة دي تصعد وينظم حركة الطائرات، إذا ابتغى بها وجه الله الله أكبر، يكسب الدارين، يكسب المرتب الدنيوي والرضا الأخروي من الله سبحانه وتعالى. المسلمة التي تتعب في البيت وتربي أولادها بما يرضي الله وتتحملهم وتقرب منهم وتقترب منهم وتطهو طعامها وتغسل ثيابهم وتراجع دروسهم، إذا ابتغت وجه الله عز وجل تأخذ ثواب وجودها كأم صالحة ووجودها كأن تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. الطالب المجتهد المخترع الذي يبتغي وجه الله هذا إنسان يتقدم نحو الإسلام. المهندس الذي أو الكيميائي أو العالم الدواء أو عالم النبات أو عالم الطب، أي نوع من العلوم الذي يخترع ويؤلف ويتعب في معمله، هو إنسان تقدمي طالما أنه مسلم يعرف حقائق الإسلام. من قال إن التخلف والتأخر قرين الإسلام؟ لا، إذا كان قرين المسلمين المتمسلمين هذا كلام قد يكون مضبوطا أو منضبط، لكن الكلام أن يكون الإسلام مرتبط بالتأخر، لا، الإسلام سبحان الله هو التقدمية كلها وهو الحضارة كلها وهو سبحان الله الإنسان موجود في الكون لإصلاح العلاقة ما بينه وبين المخلوق الذي مثله وما بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى. أنت على هذه الأرض عبد لله ولكن سيد فوق هذا الكون، فمن ذا الذي يقول إن الإسلام تأخر؟ من قال إن الإسلام يحب تعطيل العمل؟ من قال إن الإسلام الموظف في رمضان يقول لك يا أخي إحنا في رمضان تعال لنا بعد رمضان، وحد قال لك إن رمضان يعطل الإنتاج؟ رمضان لا يعطل الإنتاج، أنت الذي تعطل الإنتاج، أنت مسلم تفهم الدين فهما خاطئا، أما إذا فهمنا الدين فهما صحيحا كما كان الصحابة والتابعون من بعدهم والسلف الصالح 10 قرون كانت الأمة رقم 1 في العالم، فلما تركنا ديننا تأخرنا، فتأخرنا هو تأخرنا عن الإسلام، أما لو تقدمنا نحو الإسلام لصرنا مثالا لغيرنا انضباطا وأمانة وصدقا واختراعات. فليس الدين عائقا، إنما الدين محفز أن يبتغي الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى فيما يصنع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما في دينه وأن يوجهنا إلى الوجهة الصحيحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.